فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت. قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلا 24 درهما من نفقة كانت عنده. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزهد. قد يفهم كثير من الناس أن الزهد أن تترك ما أباحه الله تبارك وتعالى لك في هذه الحياة، فلا تلبس ما نعم من الثياب وما لذ من الطعام، وقد قال بعضهم لا أكل لحم أبدا، وقال بعضهم لا أكل فاكهة أبدا، وغير ذلك من هذه الأشياء التي قد كان بعض العباد بحسن نية يفعلونها، فيظن الظن أنه حينما تذكر كلمة الزهد فلا بد من التقشف، لا بد من تضيق على النفس، فإذا رأيته يلبس ثوبا حسنا لا يكون زاهدا، أو إذا رأيته يركب مركبا حسنا فلا يكون زاهدا، فيقال له: أين الزفت ومركبك حسن وملبسك حسن وناعم، وغير ذلك من هذه الأشياء. هذا هو الزهد الذي يعتقده العوام. أما الزهد عند أرباب الفقه والعلم فغير ذلك. الزهد أن تتورع عن الحرام فلا تأتي محرما، أن تعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، فيكون بينك وبين الحرام واد أفيح عظيم فلا تفكر فيه ولا تأتي، ويكون درهم من حرام أبعد عنك مما بين المشرق والمغرب، ولا يتعلق قلبك بما في أيدي الناس، ولو رزقهم الله عز وجل ما رزقه رجل صاحب ملايين ومليارات، ما لك وله رجل عنده من السيارات أفراهها وأحدثها، فما لك وله رجل عنده من المشاريع ما عنده، ما لك وله، لا يتعلق قلبك بهذا، هذا رزق الله وهذا قسم الله عز وجل، وهذه حكمته يغني ويفقر ويعطي ويمنع لحكمة بالغة، فلا يتعلق قلبك بما في أيدي هؤلاء، ولا تمدن عيناك إلى ما تعنى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذا هو الزهد الحقيقي. فالزهد الحقيقي أن تتورع عن الحرام ولا تفكر فيه ولا تأتي الشيخ تستفتيه، تقول: يا شيخ والله أنا واحد يعرض علي رشوة وأنا في حاجة ماسة أو كذا، إيه رأيك أخذها ولا لا أخذها، ولا تستفتي الحرام، ما تستفتي فيه، واضح إذا وضح بالنسبة لك فلا تستفتي فيه الشيخ، اجعل بينك وبينه مفاوز عظيمة ومسافات شاسعة، درهم من حرام لا تدخله إلى بيتك مهما كان السبب، كل خبزا يا أخي فقط، أنقذ نفسك من الموت فقط، ليس باللازم أن تأكل لحما وأن تأكل ما لذ وطاب، خذ من الدنيا حلالها، عظم الحرمات، ابتعد عن الحرام، هذا هو الزهد الحقيقي. اتق الله في معاملاتك، اجعل بينك وبين الحرام مباحا، المباح لا تأخذ من المباح إلا بقدر، هذا هو الزهد. ولهذا قيل محمد ابن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى: ألا تكتب لنا كتابا في الزهد؟ ألف لنا كتابا في الزهد. فبما أجاب محمد رحمه الله تعالى؟ أجاب جوابا عظيما جدا لمن تدبره وتأمله، ثم قيل له: ألا تكتب كتابا في الزهد؟ اكتب كتابا في الزهد. قال: قد كتبت أنا، قد كتبت كتابا في الزهد، ما قرأته، أنا كتبت كتابا في الزهد. قالوا: ما هو؟ قال: وضعت كتاب البيوع، كتبت كتاب البيوع. وما علاقة البيوع بالزهد؟ ما علاقة البيوع بالزهد؟ كتب كتابا في البيوع، هذا هو الزهد. من أراد الزهد يلا انزل السوق، انزل إلى السوق، انزل في السوق، كيف تبيع وتشتري؟ كيف تحر الحلال والحرام؟ عندك طعام فسد أكثره، ها، وهذه صفقة ستخسر فيها، إن رميتها وإن بعتها ستربح لكن بغش المسلمين، ماذا تصنع؟ يلا ارمي، ها، يلا كله ارمي، ارمي ولا تبع. هذه بمئات الألوف، بمئات الألوف، فقط أن تلبس وأن تضع ما حسن أعلى وترك ما فسد أسفل، والناس يبحثون، ستعطي 100 10,000 أو كذا وستمر الصفقة. لا، هذا كتاب الزهد، هذا هو كتاب الزهد، أخذ فاسدة انتهت مدة صلاحيتها، مش مشكلة، قد تكون بملايين، لا مش مشكلة، كل المسألة ورقة، تكت، احلف التكت وضع تكت جديد، انتاج اليوم طازج، هذا انتهت مدة صلاحيته، هذا تعفن. أيوه بس كيف أصنع في هذه الملايين؟ أصنع فيها إيه طيب؟ خلاص شيل بس التكت، حط التكت، أيناك من الزهد؟ انظر إلى الأسواق، وانظر إلى الأسواق الآن وأنت ترى هل الزهد موجود فعلا أم لا؟ إن الزاهد هو التاجر، ولو كان صاحب ملايين ومليارات وسيارات داخل سيارات طلعة أبها، لكنه يتحرى الحلال، هذا هو الزاهد، هذا هو الزاهد. شيخ زاهد إيه؟ ده عنده ملايين ومليارات وعنده كذا وكذا وكذا، كيف الزاهد؟ الزاهد الذي نعرفه والذي لا يجد شيئا يركبه، لا يجد شيئا يلبسه، هذا زهد العوام يا أخي، هذا زهد العوام، هذا الزهد بالفقه المعروف عند العوام. أما الزهد بحق، أما الزهد بحق هو أن تزهد عما في أيدي الناس وتقوم بما في يد الله سبحانه وتعالى، أوثق به بما في يدك. شوف في يدك 100,000 ممكن يصير منك، قد يسبب الله عز وجل الأسباب التي بها تخسر هذه 100,000 مثلا، لكن بما عند الله عز وجل من رزق وعطاء وخلف عليك إن اتقيت الله، أوثق بما في مما في يديك. هذه صفقة فيها فساد للمسلمين، فيها إضراب المسلمين، فيها غش بالمسلمين، فيها تدليس على المسلمين، أعمل إيه؟ خلاص بلاشها. هذه مئات الألوف يا أخي، مئات الألوف ستخسر. منين سيأكل أبناؤك؟ منين سيعيش أبناؤك؟ أنت الآن هذه صفقة وأخرى، تضيع تجارتك، انتهى. التاجر الفلاني أكبر تاجر في البلد، انتهى تجارته. نقول: لا لا لا، هذا بما في زعم الناس وعند الناس، أما أنا فبما في يد ربي سبحانه وتعالى، أوثق ملايين المرات بما في يدي. إن ربا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن ربا قال: ومن يتوكل على الله فحسبه، رب لا يضيع عبده. لا لا لا لا، هذا هو الزهد. الزهد موظف يوقع التوقيع الصائب الذي لا يكون فيه تغيير ويكون فيه تضليل ولا يكون فيه غش ولا يكون فيه تدليس ولا يكون فيه كذا، هذا هو الزاهد. الزاهد والفلاح الذي يتقي الله عز وجل في زرعه، فلا يضع مبيدات قاتلة من أجل أن يحصل حبا أكثر وأعظم. الزاهد والإنسان الذي يجد اللقطة فيبقى يعرفها سنة، هذه كذا وكذا، يعرف عفاصها وذكاءها ثم يعرفها سنة. الزاهد هو الذي تمر به المرأة الحسناء الجميلة ولا أحد يطلع عليه لو أبصرها لكنه يغض بصر. الزاهد الذي يتقي الله في زوجته فإن كرهها ولم يردها زوجة له وأراد أن يطلقها أعطاها كامل حقوقها، لم يحوجها إلى ذهاب إلى محام أو دفاع عن نفسها. كفى أنني رأيت من بدنها ما رأيت، فلتأخذ كل شيء. الزاهد يدخل في جميع أبواب الدنيا والدين حتى في المسائل العلمية. الزاهد الذي يستغني عن أقوال المبتدعة والمنحرفة، ولو كانت منمقة ولو كانت مزينة ولو كانت تجمع الناس حوله على الباطل، لكنه يريد قولة الحق، قولة أهل السنة والجماعة، فيذهب بما عند الناس ولو كانت من الأقوال التي كالأحاديث الضعيفة والموضوعة والأقوال الفاسدة عقديا. وإن راجت للناس أيها الناس إن ربي يقول عبدي مش عارف افعل كذا اعمل لك كذا واعطيك كذا ومئة ألف مئة ألف مئة لسان في مئة لغة في مئة كذا، لا. وطبعا لا شك أن الإنسان لو قال هذا الكلام فيأسر الناس جميعا ولن يصلي أحد الجمعة إلا عنده، لكن تصلي عند واحد الحلال وحرام وسنة وبدعة وحازم وروح ودعانة، ويجي ويضع أمورا يعايشها الناس من حلال وحرام أو كذا، هذا ما يصلح. لكن تذهب في الأقوال أيضا، تذهب في كل شيء يحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذا هو الزهد الحقيقي. أما الورع فأن تترفع عن المباح أو عن شيء منه خشية أن تقع في الحرام. أن تترفع، أن تترك شيئا من المباح خشية أن تقع في شيء من الحرام. يبقى ما الفرق بين الزهد والورع؟ الزهد أن تترفع عن الحرام، هذا هو الزهد. الورع أعلى شوي، أن تترفع عن شيء من المباح الذي قد يفضي إلى الوقوع في الحرام. أن تترفع عما لا ينفعك في الآخرة، هذا هو الورع. أن تترك شيئا من الحلال من المباح خشية أن تقع في الحرام، يعني لا تتوسع. وبعضهم قال الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة. إيه اللي ما ينفعكش في الآخرة؟ اتركه، هذا هو الزهد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أزهد الخلق وأعبد الخلق وأورع الخلق، إن جاءه شيء من لذة الدنيا المباحة الحلال الطيبة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترفع عنها. ما حرم النبي على نفسه طعاما معينا ولا شرابا معينا ولا لباسا معينا، كما يزعم البعض أنه قد يلبس لبسة الصوف وخرقة الصوف ولكنه لا يتورع عن المحرمات. يظهر الناس على أنه من أزهد الناس ومن أعبد الناس ومن أخشى الناس عيشا، ومع ذلك إذا خلى بمحارم الله سبحانه وتعالى فجر. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، النبي أكل وشرب، أكل اللحم صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما رفعت إليه ذراع أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ونهسها وقال أن سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له الثياب الحسنة كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي لما أهدي إليه ثياب الحسنة أخذ صلى الله عليه وسلم بردة فلابسها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله ألبسنيه ما أجملها وأحسنها. خرج النبي لابسها جميلة ثياب أهدي إليه بردة جميلة، فقال يا رسول الله ألبسنيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم طواها وأعطاها له. فلامه الصحابة قالوا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا؟ ما يرد النبي سائلا. سألته إياها؟ قال والله ما سألته لألبسها ولكن سألته إياها لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه. فيلبس النبي صلى الله عليه وسلم، وجد هذا الثياب يلبس، وجد الطعام قد رفع إليه الذراع من الشاة يأكل صلى الله عليه وسلم، لم يجد شيئا غبط الحجر، وهكذا. فليس الزهد أن تمتنع عن اللحم عن اللباس الطيب، لا، ولكن اترك ما لا ينفعك في الآخرة. التوسع الذي لا ينفعك في الآخرة اترك هذا التوسع، لكن شيء تقوم عليه حياتك عليه، لكن مثلا هذا الشيء نظيف، هذا الشيء طيب، هذا الشيء قوي، هذا الشيء كذا، واحد يجيب مثلا حاجة 5 جنيه على قد، واخد بالك، لكنها تفشل مثلا بعد اسبوعين ثلاثة، واحد يجيب حاجة ب100 جنيه، هذا قادر ان يشتري ب100 جنيه، ما في اشكال ابدا، طالما انا قادر اجيبها ب100 جنيه اجيبها ب100 جنيه وتبقى معي فترة اطول، طالما ان انا قادر على ذلك لا يتعارض هذا مع الزهد. انما الانسان يتجاوز يكون زاهدا، يعمل مثلا فرح النهاردة كلفة مثلا 5000 جنيه وهو قادر على 5000، لكن ليه يعمل فرح ب100,000؟ ليه يعمل فرح ب250,000؟ ليه يعمل فرح احيانا بكم مليون عند بعض الاغنياء وعند بعض المطرفين؟ ليه يعمل هذا؟ واخد بالك؟ يبقى هذا ما ينفع، يبقى الانسان يترك ما لا ينفعه في الاخرة. اما شيء نظيف يلبسه، اما مركب قوي يركبه، اما كذا وكذا وكذا، فهذا لا اشكال فيه ان شاء الله. واحد يقول لك عن النبي كان بيركب مرسيدس، وكان النبي عنده مرسيدس صلى الله عليه وسلم، ما ادراك لو كان عنده مرسيدس ممكن يتركها. النبي كان يركب من الابل احسنها، ومن النوق احسنها صلى الله عليه وسلم. ما ارسل النبي كذا وكذا، النبي ما وجد، لكن لما وجد لبس ولا ترك؟ لما وجد لبس صلى الله عليه وسلم. فالبس ما شئت وكل ما شئت من غير اسراف ولا مخيلة، من غير أن تسرف وتتعدى، ومن غير أن تتبختر وتختال على الناس، فتترفع على الناس بثيابك، وتترفع على الناس بمركبك، وتترفع على الناس ببيتك، وتترفع على الناس بمالك، وتترفع على الناس بوضعك الاجتماعي. لا، ليس هذا من الزهد. فالشاهد من هذا أخواني أن الزهد في معناه الشرعي الصحيح هو أن الإنسان يترفع عن الحرام ولا يأتي شيئا فيه شبهة، في شبهة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات تعلمون كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. شيء في شبهة لا، ابعد عنه. هذا هو الزهد الحقيقي فعلا. نعم. ولهذا قال سهل في الحديث الصحيح: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. عمل يحبك الله به ويحبك الناس. قال صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، وذهب فيما في أيدي الناس يحبوك. طالما ما تنزعش الناس في دنياهم فأكثر الناس سيحبك. يأتي الإشكال إيه إذا نزعت الناس في دنياهم؟ لكن هل معنى هذا أن تترك حقوقك للناس مثلا من أجل أن يحبك الناس؟ والله إن قدرت أن تترك حقوقك الله يعينك، لكن واحد ما يقدر يترك حقوقه. يعني واحد مثلا أخذ واحد ماله بغير حق، في ميراث، في تركة، في أي شيء، وقضاه عند القاضي وعند الحاكم يريد أن يأخذ ماله، نقول: أنت خالفت الحديث، اترك ما في أي من الناس ولو نازعوك فيه حتى يحبك الناس؟ لا، لكن لو طلبت حقك ما في إشكال. وإذا غضب أحد فهذا لا يلتفت إليه، والله يحبك ما طلبت حقك. طب واحد يقول: لا لا لا، أنا أريد أن أترفع عن هذا وأترك هذا حتى. الله يعينك إذا كنت قادر. نازعك واحد 100,000 وانت عندك كم مليون ولا كذا، جزاك الله خير، اترك هذا وانتظر سيأتيك اخر وثالث ورابع وعاشر ومئة والف، لان الناس سينازعون. طلب ان الناس يتجاورون ويتعاملون، اذا لابد ان يحصل بينهم نزاع في مثل هذه الاشياء. ولو عشت وحدك يمكن أن تصور هذا أنه لا يقع بينك وبين أحد نزاع. فمقاضاة الناس طلبوا ما لك من حق أو كذا هذا لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم إزد في الدنيا يحبك الله وزد في أيدي الناس يحبك، وإنما قصده صلى الله عليه وسلم إزد في أيدي الناس فلا تلتفت إلى ما في أيديهم، وإذا أنعم الله على أحد نعمة فلا تعلق قلبك بها وتحاول أن تأخذها منه وأن تنافسه فيها وأن تنازعه فيها، لا اترك، هذا قسمة الله عز وجل، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وعن ثمرة بن سهم رجل من قوم قال نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين فأتاه معاوية يعوده فبكى أبو هاشم وهو مطعون يعني، فقال معاوية ما يبكيك أي خال؟ أوجع أوجع يشئزك أم على الدنيا؟ عندك ألم بهذا الوجع أم على الدنيا؟ تبكى على فراق الدنيا؟ فقال فقد ذهب صفوها، قال على كل شيء لا، على كل شيء يعني من الدنيا لا، ما أبكي على كل شيء من الدنيا، متى أعمال كذا هذا لا أبكي عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وددت أني كنت تبعته، وددت أني كنت تبعته. شوف تعلق السلف رحمه الله تعالى كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند الموت، هذا مطعون وجاء معاوية يعود فإلى ويبكي، يا ترى تبكي على ماذا؟ أوجعك الذي نزل بك هو الذي يؤلمك فتبكي من شدة الألم أم على الدنيا؟ إذا دخلت على مريض اليوم يبكي أكيد يقينا واحد من اثنين، يقينا إما وجع نزل به يتألم أنا والله كيت وكيت وكيت وكيت، أو على دنيا أنا والله سأترك أولادي، أولادي من لا يعملهم بعدي، أولادي من لا يتولاهم، زوجتي، مالي، مشاريعي، راحت حياتي، خسرت حياتي، أنا لسه شاب صغير السن، كذا كذا. ولهذا معاوية رضي الله عنه وضع يدي على الداء، تبكي على ما؟ على وجع ألم بك أم على دنيا تفارقها؟ يا سلام، شوف الكلام الجميل، احنا نبكي نعم انا وانت كذلك نبكي على دنيا، نبكي على ولد، عيال صغيرين، إذا مش عارف يعملوا ايه، مش عارف يعملوا ايه بعدي، مش عارف يعيشوا ازاي، مش عارف كذا، هاتي اولاد ورقة المكتب ان التركة لهم كلهم عشان احرم اخواتي، هاتي اولادك مش عارف ايه، وتجد بقى تكثر كده، هاتي اولاد المكتب، هاتي اولاد المسوي، يا ابني انت ليك الحتة الفلانية، يا ابني الحاج فلاني كان بينه وبينه كذا، يا ابني مش عارف ايه، هذا بكاؤنا نعم. لكن شوف تعالى يا السلف الصالح، قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وددت أني كنت تبعته، قال إنك لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام وإنما يفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله، فأدركت فجمعت. الله أكبر، النبي كان عهد إلي إنك يعني تدرك الأموال وتدرك كذا، يكفيك ما أتكتر شيء، يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله، لكن أنا أدركت هذه الأموال وجمعت من هذه الأموال، وددت أني لو أخذت بعهد رسول الله، مش بقى بيبكي على دنيا ستفوته، ده بيبكي على دنيا جمعها، بكاؤه على دنيا يجمعها. يعني حتى في هذا الموضع إنسان يذكر الزهد مع أنه ما جمعها من حرام، جمعها من حلال، ومع أن الذي فعله هذا ليس حراما وإنما هو من المباح، لكن لما عهد إليه النبي العهد الخاص، أنت يا سيد، أنت يا فلان، أنت ستدرك أقواما يجمعون، لا لا لا، أنت ما تجمع، يكفيك من ذلك مركب وخاص. لما كانت الوصية خاصة له تألم أن لو لم يكن امتثل وصيته صلى الله عليه وسلم، ولو كانت مباحة ألا امتثل وصيته صلى الله عليه وسلم فخرج من الدنيا بخادم وراكب، ولو كان مباح، ولو كان حلال، ولو ما كان حرام، لكن النبي يقول لي أنا إنك ستدرك قوما عندهم من الأموال وكذا فيكفيك من ذلك خادم ومركب، أما أنا فلما أدركت جمعت كان ينبغي أن امتثل أمر رسول الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. الله أكبر. حياة السلف الصالح ما عندهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، عندهم الحياة الطاعة. ولهذا أخواني تجد لو بنقرأ هذا الكتاب كله وغيره من الكتب، كتب السنة، السنة من أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، تجد معلما بارزا، تجد النص على اللسان، تجد النص على اللسان في جميع المواقف. سيموت، سيقتل، كذا، سيودع الحياة، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، قل جزاك الله خيرا، كذا وكذا. يدركه الرسول عند الموت، فإذا في إذا هو يستفتيه عما ينفعه في إقباله على الله عز وجل، وهكذا. تجد حياة مليئة بالنصوص، مليئة بالهدي النبوي البارز. لم يكن هناك انفصال بين هؤلاء في غناهم والنص، وفي فقرهم والنص، في صحتهم والنص، في مرضهم والنص. حياة كلها مصطبغة بالنص، حياة كلها على الهدي، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حياة بأسرها بجميع عصروفها، جاءه المال النص، أعمل في هذا المال كيف أكسب رضا ربي بهذا المال. طيب جاءه الفقر خلاص. ولهذا مقامهم بين غني شاكر وبين فقير صابر، ما عندهم غني صاغي ولا عندهم فقير قانط، وإنما غني شاكر أو فقير صابر، هكذا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا موقف يتكرر معك كثيرا. أم أيمن رضي الله عنها لما دخل عليها العمران فبكت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما يبكيك؟ فلقد علمت أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. زعلان عن النبي يعني؟ ما عند الله خير للنبي، النبي تركنا، لكن أين هو النبي الآن؟ فلا تبكي يا أم أيمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما عند الله عز وجل خير لرسوله. فماذا قالت أم أيمن رضي الله عنها؟ قالت والله ما أبكي على فراق رسول الله، فلقد علمت أن ما عند الله خير لرسوله. وما اللي تبكي عليه يا أم أيمن؟ اللي إحنا بقى تبكي عليه يا أم أيمن، ولكن أبكي على انقطاع الوحي. شوف النص، ما عادش نزل جبريل، ما عادش جبريل يقول، عادش جبريل ينزل عالجنا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إلى آخره. ما عادش النص هيجي ويتق الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك واتق الله، يعالج الصحابة، خد بالك، ينزل بحياة الصحابة، بقضاء الصحابة، يعلم الأمة في أشخاصهم وفي أحوالهم. فزوجناك لكي لا يكون عنا حرا في أزواج أدعيائهم، هاتش النصين في هذا، خلاص انقطع الوحي. والوحي بالنسبة للصحابة روح كما سماه الله، كذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمرنا. لكن أنت دلوقتي زعلت، قابلت مثلا طالب علم كده، قلت له تعالى زعلان أو الدنيا ضيقة لي، في إيه؟ عايز فلوس؟ عايز فلوس؟ لا والله. طب عايز إيه؟ انك يعني مش قادر تتجوز؟ لا والله. والله امال ايه؟ عشان انت عايز بيت بالميت؟ لا والله. امال ايه؟ تلك على ايه؟ مش لا حد يعلمني، نفسي اتعلم النص، نفسي اقرا كتاب في نص النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع كده كل يوم الصبح نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، نفسي اتعلم، عايز اسمع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تعرف على كلام النبي. أعرفه إزاي؟ أجي منين؟ مش حافظ القرآن، عاوز شيخ أحفظ القرآن عليه، عاوز. يبقى بكاؤك على هذا، حزنك على هذا، ها؟ كم واحد قبلك يا أخي؟ كم واحد قبلك ولا كلام؟ لكن أنا زعلان، زعلان من أي حد. ليه بس؟ زعلان من الناس كلها. ليه؟ ده فلان انا مش عارف ايه، وخد مني ايه واداني ايه ومش عارف اعمل ايه وسوي ايه، وانا اعمل واسوي. ابكي على راتب راح، ابكي على مال ذهب، ابكي على كذا، ابكي على كذا. الله المستعان اخواني. والله لو لبسنا المرقع من الثياب ولبسنا وطعمنا يعني أقل الطعام فإن زهدنا لا يبلغ زهد هؤلاء أبدا. ما زهد هؤلاء زهد علماء، زهد علماء، زهد فقهاء. فقال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وددت أني كنت تبعته. قال إنك لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام، وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله. فأدركت فجمعت، لكنني أدركت ولما أدركت جمعت. وهذا أنس قال اشتكى سلمان فعاده سعد، والحديث صحيح. فرآه يبكي سعد، ذهب إلى سلمان لما اشتكى يعني من وجع، قال فرآه يبكي. فقال له سعد ما يبكيك يا أخي، تعال بقى ننتقل إلى آخر، مدرسة مدرسة. فقال ما يبكيك يا أخي، سعد يقول ما يبكيك برضه أوجع أم دنيا؟ هذا لسان حال سعد رضي الله عنه وهو يصبر بها سلمان. ما يبكيك؟ شوف بقى، شوف الكلام الجميل. أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس ده أنت يكفيك صحبة النبي. لقد كان الصحابة يقدرون عظم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قد اختار مصطفاهم حينما جاء، حينما وفقهم صحبة النبي. الصحبة كان الصحابة يدركون نعمتها. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، فبات الصحابة وخاطوا من هم 70,000؟ ده النبي ادانا منحة ودخل، قال فيه 70,000 تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبعدين دخل النبي. قال لا، احنا سألناش النبي مين دول بقى. انما دلوقتي بتقول مثلا في ارض بتوزع يا جماعة، وانا اقول لكم مثلا في ارض يا جماعة بتوزع ورسومها بس 5 جنيه، وامسكوا ماشي بالله عليكم هتسيبوني؟ تعال لو سمحت، واحد يشتري من كتف، واحد ياخد من ايدي، واحد وقف. انت قلت لنا ما في ارض بتوزع، انا قلت لكم ده احنا مش كتاب الزهد. لا مش الزهد، لا انت قلت في ارض بتوزع رسومها 5 جنيه. يا عم خلي بالك، انا كنت بشرح في ابن ماجه في كتاب يا عم الشيخ الزهد ده موجود. ماشي، احنا عايزين الارض ب 5 جنيه ورسوماتها ايه، رسومها ايه، اوراقها ايه، فين دي، مميزاتها ايه، طب على كم جهه، على مش عارف، وهكذا. الصحابه قال النبي وهذه حياتهم، واخبر انه سيدخل الجنه 70,000 بغير حساب. دخل ألك. فاخر الصحابه مين 70,000 دول، مين هيبقوا، مين يعني هيبقوا منا ولا من غيرنا؟ فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله، اكيد دول الصحابه الذين صحبوا رسول الله. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا، اكيد دول بقى اللي ولدوا في الاسلام من اول وجديد، لا كان عنده هبل ولا كان عنده منات ولا يوم من الايام عبد هبل ولا الله، اكيد دول اللي ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. خلاص، لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. فقال عكاشة يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم، مش يجعلني منهم. النبي ما يملك هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ان يجعلك منهم ام لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الناس. كل ما يملكه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لك، وهو حي حاضر موجود. ما بعد ما مات النبي ما يروحوش يقولوا يا رسول الله ادعو الله لنا أن يعطينا كذا وكذا، ادعو الله لنا أن يرفع ما بيننا من فرقة وخلاف، لا، انتهى الأمر. ادعو الله لنا أن يمطر السماء، أبدا. قم يا عباس يلا ادعو الله. مات النبي خلاص، قم يا عباس يلا، ما عادش النبي يدعى. مات النبي يدعى كيف النبي؟ ما يدعى النبي، هذا شرك والعياذ بالله. لكن قم يا عباس، فيا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم مباشره حتى مش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت منهم. يا الله، انت منهم، منحه كده في مجلس وانت منهم، هذه ما فيها خلف، ما فيها خلف. أنت منهم. فقام رجل آخر قال الله ادعو الله أن أكون منهم. طبعا كل واحد يقول كده. وقد يسأل المسألة من ليس أهل الله. والنبي عنده فقه نفوس. هيقول لي ده أنت وانت لا لا لا أنت لا وانت ماشي وانت لا وانت برضو لا وانت برضو لا وانت برضو لا. اللي هيقوله النبي لا. ايه رأيكم؟ انتهت المسألة بقى آخر. فالنبي بدأ نقول بقى لا وآي أجاب إجابة إجابة حكيمة ما أفصحها وبيانها. اللي احنا بنسميها النهاردة دبلوماسية يعني. فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بعكاش. سبقك عكاشة خلاص انت ايه في الباب وسبق عكاشة مش انت لا سبقك عكاشة خلاص. لكن هل سبق عكاشة يمنع من بعده ان استحقها؟ لا ما يمنع. فمفيش حد يقدر يقول له ايه انت مش منهم. لا هو النبي انا مش منهم. ماشي مش منهم. النبي قال بس سبقك بعكاشة. ماشي مش منهم. فهنا سعد دخل على سلمان قال ليه تبكي يا سلمان انت صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ألست كذا ألست كذا يعني بقى ذكر محاسنه. ألست سلمان من جهدت مع النبي؟ ألست سلمان من رضيك النبي صلى الله عليه وسلم وقال سلمان من آل البيت؟ ألست سلمان هنيئا لك سلمان نحن ندور على أنفسنا سلمان هنيئا لك. فماذا قال سلمان؟ ما أبكي واحدة. قال سلمان ما أبكي واحدة من اثنين. ما أبكي ظنما للدنيا ولا كراهية للآخرة. أنا ما أبكي حزنا على الدنيا ولا إني كاره للآخرة. ولكن رسول الله عهد إلي عهدا. الله يا الله شوف الجمال يا أخواني شوف الجمال شوف نفس اللي المنطق أبي هاشم ابن عتبة والله ما أبكي ولكن عهد إلي رسول الله. هذا سلمان مش قاعد جنبه على السرير نفسه وقاعد يبقى أصلا ما أنا أفكر برضو أقول إيه ما هو ده قال عهد إلي يبقى أنا أقول عهد إلي. لا أبدا. قال سلمان ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهد. نفس الكلمة الأولى ولكن رسول صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت. عهد إلي ولا أراني إلا قد تعديت. قال وما عهد إليك؟ قال عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب مثل زاد الراكب ولا أراني إلا قد تعديت. وأما أنت يا سعد فاتق الله. شوف سبحان الله عالم عند موته واعظ. أما أنا أبكي على شيء عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي فما أراني لقد تعديت. عهد إلينا أنه يكفي أحدكم أن يكون عنده مثل زاد الراكب ولكننا قد تعدينا. هذا بكائي هذا بكائي. شوف حال الصحابة أخوان شوف حال الصحابة. لهذا الصحابة ما وصلوا يعني ده امر سهل. هؤلاء اقوام اصطفاهم الله عز وجل اصطفاء خاصا. لهذا حصل الكمال في جميع احوالهم في جميع أحوالهم. جهاد عبادة طاعة امتثال علم زهد ورع خوف. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يا الله وقد دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مؤتة. جيش مؤتة هذا كان جيش غريب جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى عدو إلى أول مرة يلقونه عرب في الشام وكذا يتبعون الروم ولا ندري هناك القبائل وكذا. ولهذا الغزوة الوحيدة الغزوة الوحيدة التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثلاثة زيد أنت الأمين. ويقول النبي فإن قتل زيد يبقى جعفر فإن قتل جعفر يبقى عبد الله بن رواح. النبي بعده يقول إيه خد بالك شوف غزوة عجيبة جدا لأول غزوة النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأمر هكذا. يعني لو إن إنسان في قلب حب دنيا طيب يا رسول أنا والله جاني مغص أنا ما عنديش أنا حاسس كده إن أنا دايخ ما بلاش في واحد تاني. ما هو النبي يقول كده إن قتل زيد يبقى جعفر، إن قتل جعفر يبقى عبد الله بن رواحة. ثلاثة النبي عين ثلاثة، إن قتل يعني احتمال هذا يقتل وهذا يقتل وهذا يقتل، يلا توكل على بركة الله. وودعهم النبي صلى الله عليه وسلم ودع الحار والمسلمون. هل سيرجع هؤلاء أم لا؟ 3000 من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعودوا ولا مش يعودوا، الله أعلم الله أعلم. فودعهم المسلمون وداعا حارا. فإذا بعبد الله بن رواحة يبكي، قالوا ما يبكيك، خايف جازع يعني تخشى الموت؟ ما يبكيك عبد الله بن رواحة. تخيل أنت معنا منظر يا أخي، تخيل منظر 3000 مقاتل سيخرجون إلى غزوة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قتل إن قتل إن قتل، والمسلمون يودعون. يمكن يبكي على وطن، يمكن يبكي على غربة، يمكن يبكي على فراق زوجته، يمكن يبكي على فراق ماله. ما يبكيك يا عبد الله في هذا الموضع؟ ما يبكيك يا عبد الله؟ أتحدكم بقى وأنتم ناس كلكم طيبين أن يتوقع واحد لما يبكي عبد الله. قول يا سيد توقع ممكن يبكي عليه في الموضع ده، فراق الرسول ماشي، وانت انه ايه مش هتقتل، ها توقعوا كده؟ لن يتوقع واحد فيكم. انا بقول اهو، قول عم محمد من يسبق هنا ما يبكي ها هيموت فارق الرسول ماشي ها. تعرف اللي يبكي ايه؟ ما يبكي، قال ولكن ابكي اني سمعت آية يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وان منكم الا واردها فما اصنع بعد الورود. آية من القرآن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم بيفكر فيها، وإن منكم إلا واردها وكان على ربك حتما مقضية. شوف بيركب ورايح فين وجاي منين والموقف إيه، تحول 180 درجة إلى مسألة أخرى خالص خالص. صحيح أنا أتوقع أن يركع فرق رسول الله ممكن مش مشتين صح، متوقع أنا متوقع أن كل حاجة خير أنت قلتها صح متوقعة، ولكن آية ما زال متعلقا بها سمعها الصبح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن منكم إلا واردها. طب أعمل إيه بعد الوجود ده؟ أعمل إيه؟ هطلع ولا مش هطلع؟ يا الله مش هتقدر، أنا هبكي عيالي صغيرين وأنا مش عارف أقابلهم تاني. أنا يا رسول الله أنا هلقى الله محتسبة إن شاء الله، بس الله يدري فيك يا عيالي يا رسول الله، خصوصا الواد ده، الواد ده هو شيئي وبتاع، معلش يا رسول الله يعني معلش أبدا. يا الله يا إخواني شوف النعيم، شوف عجيب يعني، والله لولا علمنا ويقيننا أنهم بشر بشر فعلا، دول بشر لا يشك أحد، لقلنا لا لا لا لا ليسوا بشر ولا ملائكة، إنما هؤلاء خلقوا خلقا خاصا جعلوا لمهمة خلقهم الله، نزلوا مهمة ثم ماتوا وقد قاموا بمهمتهم، لكنهم بشر ليسوا كأي بشر، بشر اصطفاء. صدق ابن مسعود وهو يقول على اصحابنا، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، ان الله نظر في قلوب العباد فوجد ابرها واصفاه كذا قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، وان الله نظر في قلوب العباد بعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد اصفاها وابرها قلوب اصحابه فاختاره لصحبته. جيش جيش رايح ويبكي على ايه؟ ده احنا حافظين القرآن بالقراءة العشر ونحذر تحذيرا، زي الشيخ كيشك الله يرحمه هو بيقول لك ايه، واحده جت قالت لي يا سيدنا الشيخ، قال لها ايه؟ قالت له ابني بيضربني بالجزم وحافظ القران بالقراءات العشر وبيضربني بالجزم. فبيقول لك الفئه دي جاله الشيخ الراجل حافظ، فقال له مره بيقول لك انا هقول له ايه، واحد حافظ القران بالقراءات العشر هقول له انت بتضرب امك بالجزمه. فالمهم فبيقول انا بقى يعني ايه اخ اسمع شيخ الحته ديت او كده، تعبير الشيخ ايش بيسموه ايه هم بقى فوقها، اسمع الحته ديت او المقطع ده او كده. فالمهم فايه قرأ وقضى ربك ان تحفظه الا اياه ولا تقل لهما اوف، وجاب بقى القراءات ده ولا تقل لهما اوف اوف الاوف، واخد بالك؟ قال له ماني عم الشيخ رايك اللي بيضرب امه بالجزم مش اوف بقى، وقف عند اوف بقى وجيب القراءات العشر كلها بقى فيها اوف. طب انت بتضرب بالجزمه يا عم الشيخ، حافظ القراءه، حافظ القراءات العشر اوف، وناسي العمل بهذا القران. فهذا حالنا، نحفظ ونحضر ونجيب ونعلي الصوت ونرقق الصوت ورقق اهمس، ولكن في الواقع لا. الصحابه ابدا رضي الله عنهم، يا سلام. طيب ثم من تمام النصح نصح سلمان سعدا فقال وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت. يا الله، أنت قائد، أنت والي، اتق الله يا سعد. عند حكمك إذا حكمت فلا تحكم إلا بما أنزل الله، ولا تحكم بالهوى. وعند قسمك إذا قسمت فاتق الله في ذلك، وعند همك إذا هممت. وهو يوصي حريصا، لا شك أن سلمان لا يوصي فاجرا وإنما يوصي حريصا، يوصي رجلا فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه فقال ارمي فداك أبي وأمي. قال ثابت فبلغني أنه ما ترك إلا 24 درهما من نفقة كانت عنده. هذا الزهد، هذا هو الزهد في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهي حياة صارت على وفق النص، بكاء لأن النبي عهد إلي وأخشى أني أكون قد تعديت، تعلق بما يرضي الله تبارك وتعالى. إنما نلبس الصوف، الصوفية ليه من لبس الصوف؟ يلبس صوف ولا يلبس شوال لبسه وماشي حي حي مدد مدد حتى لا يستطيع أن يذكر الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما هو هو هو هو وهكذا، وتصفيق وطابل واختف في الله والمريدون والطرق والرايات الخضراء والسيوف إلى غير ذلك. ثم قلنا لا إحنا لا تعترضوا علينا، احنا صوفية لا تعترض عليه، نحن صوفية من الصوف، لأن قوم زاهدون. والتاني يقول لك ده احنا صوفية من نسبة إلى أهل الصفة. انتسبوا إلى من شئتم وقولوا ما شئتم، قولوا ما شئتم، البسوا صوف، انتسبوا إلى أهل الصفة، لكن واقعكم منهجكم طريقتكم هي طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هي طريقة أهل الصفة، حي مدد هو إلى آخره، من مولد إلى مولد، من مرتع شرك إلى مرتع شرك. هذه حياتكم، ثم تكون تصوف صوف زهد كذا، كذبتم فيما قلتم. أو صفاء، فالصوفي صافي، صفاء قلب، صفاء كذا، صفاء قلب وخبث اعتقاد، حتى جعلتم الكون كله حقيقة واحدة، يا وحدة الوجود، جعلتم الرب عبدا والعبد ربا عند غلاتكم، جعلتم الولي أرفع درجة من النبي، وهكذا إلى آخره. فليس الزهد هذا، إنما الزهد نتعلمه من مدرسة الزهد، مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم التي رباها فعلا، التربية التي ينبغي أن نقف عندها. قال رحمه الله باب الهم بالدنيا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان قال سمعت عبد الرحمن بن أبان ابن عثمان بن عفان عن أبيه رضي الله عنه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان بنصف النهار، قلت ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء سأل عنه، فسألته فقال سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. قال حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن نهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد قال قال عبد الله رضي الله عنه سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أودية في أي أوديته هلك. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عمران بن سعيدة عن أبيه عن أبي خالد عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ولا أعلمه إلا قد رفعه، قال يقول الله سبحانه يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. الله قال باب الهم للدنيا، وفيه حديث عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان بنصف النهار، ومروان بن الحكم الخليفة الأموي، قلت ما بعث إلي هذه الساعة إلا لشيء، ما بعث مروان لزيد بن ثابت هذه الساعة إلا لشيء مهم، أكيد يقين خليفة يرسل إلى زيد أكيد في شيء مهم، فسألته لما بعث إليك مروان بأي شيء، عن أي شيء سألك مروان أو ما كان بينك وبينه، فقال زيد بن ثابت سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا لي حاجة كده سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوني ما أسمعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا فقه الصحابي فقه عجيب جدا، طبعا زيد كم سمع من النبي اخواني؟ سمع الكثير من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يريد ان يسمع الخليفة شيئا يتعلق بفقه حاله، بفقه حاله يسمعه ايه؟ سمعه واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا عشرة ولا عشرين ولا ثلاثة، قد لا يعني الامر يعني في بهذا بهذه الأحوال، لكنما يريد أن يبين له الحالة فقط التي يريد أن يصل به إليه، أن يعلمه شيئا يتعلق بحاله حتى ينتفع حتى ينتفع. فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه، وطبعا الخليفة أقرب شيء إلى الدنيا، طبعا خليفة يأمر وينهى كل حاجة تحت أمره وكذا، السلطان معروف أن شهوة السلطان أعلى شهوة، أنت بقى إذا كنت أنت مثلا الواحد فينا بعض مثلا إخوة كان مثلا ممكن يواصل مع الدروس بتاع قابلته دلوقتي هنا ما عدتش بتيجي ليه أو فينك، إذا مثلا تلاقي مثلا شوية علفة عندهم فين شكارة علفة ولا بتاع ولا كنت من شكارة علفة رايح جاي معك خلاص أنت ما عادش إيه ما عادش فاضي، أمال لو مطمع علفة، أمال بقى لو توكيل الأعلاف في مصر كلها، أما لو توكيل الأعلاف والسيارات والدنيا كلها، أما لو الرئيس، فلا شك إن شهوة السلطة شهوة عجيبة، ليه بقى؟ شهوة الغنى، شهوة الكرسي، يعني كل حاجة فيها من ظهرة الدنيا توجد يا إخواني في السلطة، أي شيء من شهوة الدنيا تخيل أي شيء عايزه تجده عند السلطان، فلا شك أن شهوة السلطة هذه وأن ما يكون عند السلطان كبير جدا، فالدنيا قد بسطت لنا، فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، يبقى نأخذ الأجر في الدنيا ونرق الله بالأجر. طب مصعب لقي الله والأجر كامل، ما أخذ شيء من الدنيا، إنما فتح الدنيا بأكلة. وهذا أنس رضي الله عنه، والحديث عند البخاري أيضا، لما يأتي له غلامه بخبز أبيض رقيق فيقف أنس رضي الله عنه يبكي، قالوا ما يبكيك يرحمك الله؟ قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرقق قط، حتى الخبز، حتى الخبز الصحابة حسبوا أنفسهم عليه. شوف كلام النبي يا أخوان في أذانهم، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، فكل واحد خايف. أبو هريرة رضي الله عنه يقدم إليه اللحم المشوي برضو يبكي، ولدي أيوه مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل هذا، خشية تربية. فسبحان الله، نسأل الله العافية. وهنا يقول الضحاك عن الأسود بن يزيد قال قال عبد الله سمعت نبيكم يقول من جعل الهموم هما واحدا، من جعل كلهم هما واحدا، هم المعاد، هم الآخرة، اجعل الهموم هما واحدا، اجعل الهموم هما واحدا وكفى به. أين موضع قدميك يوم ينادى على أناس إلى الجنة وينادى على أناس إلى النار؟ يا ترى أنت مع من؟ ابحث لقدميك عن موضع، ستضع قدميك مع من؟ وسيختم لك بما؟ مع السعداء أم مع الأشقياء؟ من أهل الجنة أم من أهل السعير؟ هذا هم، هم، هم، هم. إذا نشر الناس وحشر الناس إلى رب العالمين، وقف الناس جميعا منذ أن خلق الله الخلق إلى آخرهم في صعيد واحد، لا ظل ولا ماء ولا طعام ولا أنيس ولا ثوب تواري به بدنك. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يا ترى أنت يومها مع من؟ موضع قدميك. الواحد يا أخواني بقى رايح الحج الأيام دي، الحج والطعام والشراب والمواصلات، ورايح الحج ومعك فلوس وخد بالك وكذا، إلا أن تعرفوا أكبر هم بيبقى الواحد إيه؟ يعني غالب الناس مش نوع يعني يرجع بحج المبرور وكذا، قليل من الناس هذا، لكن هنسكن فيه، هنروح فيه، تبوا المواصلات نظامها إيه؟ تبوا الإقامة، تبوا الأكل والشرب، بيقولون أكل والشرب، بوفيه مفتوح ولا وجبات؟ طيب والتذكرة إمتى؟ طب وهنرجع إمتى؟ طيب واللي هي دي مشاغل الناس. لو تقعد كل 1000 واحد إن حصلت ورح حج فيه، إيه اللي شغلك؟ عملت إيه؟ ماذا تريد؟ أريد أن أرجعك يوم ولدتني أمي. سمعتها كم مرة؟ أنا عايز أرجع زي ما ولدتني أمي، أركب أتركب أي حاجة، مهم أرجع كيوم ولدتني أمي، أكل ما كل شيء، أمشي أركب في ظل في حر، دي منحة 5 أيام، 8 9 10 11 12، وإذا أتممت 13 يا إخواني 6 أيام ترجع كيوم ولدتك أم، كيوم ولدتك أم. يبقى هتقولي بقى أكل وأشرب وأسكن في خيمة ولا أسكن في قصر، وأنا قريب من الجمرات ولا بعيد عن الجمرات؟ دول 6 أيام أرجع كيوم ولدتنا أم. فما بالك وده حج بسيط ما ممكن أتدركه العام القادم. فما بالك بمحشر يا أخي، بأرض محشر علي الخلائق جميعا. همي إيه بقى؟ هم النهاردة إيه؟ أن أبحث عن لنفسي عن مقام. علمت النصوص تقول إن مقاما للصائمين، فأين أنا؟ علمت النصوص تقول إن مقاما لقوام الليل، فأين أنا؟ علمت نصوصا تقول إن قواء إن مقاما للعلماء، فأين أنا؟ علمت نصوصا تقول إن مقاما للمنفقين المتصدقين، أين أنا؟ علمت نصوصا تقول إن مقاما، وهكذا. يبقى أبحث عن مقامي، أبحث عن مقام. حتى عيالي مش هسيبهم ونسبوني للآخر، لا يفقد كل اشرب، فأنت مقامي، أنت من مقامي، ولد أربيه، ولد أنفق عليه، ولد أتركه في خير لا يسأل الناس حتى يعبد ربه سبحانه وتعالى. وصيب تقوى الله، يا ابن اتق الله، يا ابن اتق الله، يا ابن اتق الله. بقى مقامي زوجتي وأنا تنعم بها، آتيها أجامعها أتلذذ بها، لكنها مقامي من إلى الله عز وجل، من مقامات الآخرة. عفتني، أغض بصري إن خرجت، وأفعل مع زوجتي ما شئت إن خلوت. أنت مقامي أيضا يا الأخيرة. يبحث الإنسان في أرض المحشر، أين سيكون؟ هيخبط على مين؟ هيروح فين؟ أبوك مش هيقلك، أمك مش هتلتفت لك. يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. اجعل همك هما واحدا. يا سلام يا أخواني، والله يا أخواني إحنا حقيقة مع كلام النبي، يعني سبحان الله غذاء عجيب. لما نحرم هذا الكلام، والله يا إخواني فعلا فعلا كم حرمنا ظهرا طويلا من هذه السنة العظيمة. ليه يا إخواني نحرم أنفسنا؟ شوف الكلام، كلمة واحدة ممكن تكون يعني مصر الإنسان في حياته. أنت لو طلعت النهاردة من المسجد وتعلمت كلمة، كلمة واحدة، اجعل همك هما واحدا بس، وانت ماشي بقى اجمع الهموم في هم. سيبك من اي حاجه ثانيه بسيطه، اي حاجه ثانيه بسيطه، اجعل هذه الهموم هما واحدا. فمن جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. فالدنيا أودية متشعبة، إن جعلت همك ده وده وده وده وده وده نهايتك في إيه يعني؟ في أي وقت تنهيك؟ يا ما تجار، يا ما يخوني ملوك ورؤساء لا نعرف أسماءهم ضاعوا. هذا في وادي الشهوات مع النساء، هذا في وادي الأموال الحرام، هذا في وادي الكرسي والسلطان، هذا في وادي يا أودية كثيرة لم يبال الله به في أي أوديته هلك. لكن تعال شوف وادي الإمام أحمد مثلا، تعال شوف وادي شيخ الإسلام، تعال شوف وادي البخاري، تعال شوف وادي مسلم، تعال شوف وادي ابن ماجه، علماء أو نقرأ ونتربى عليهم رحمهم الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء. ملوك ما نعرف أسماءه، أبانا يا أخواني احنا ما نعرفش أسماءهم. تعرف اسم أبوك وجدك وكذا، وبعدين هات لي نسبك كده، انتهى انتهى. انت اسمك محمد إبراهيم عارف أحمد، وبعدين بس خلاص وقفت بس. أو ليس من نفسه ما تعرفش، ما تعرفش ما قبل المئة إيه، لكن احنا نعرف النهاردة ما قبل الألف إيه، ما أنا ما قبل ألف مين ومين ومين ومين ومين وأفرح عليه. فتخيل النبي هو صلى الله عليه وسلم يجمع نظرته ويوضح لك الأمر كأنما ورقة بين يديك وضعت نقاطها ألف باء تاء فاء جيم. هذه الدنيا أودية، وأودية كثيرة ومتشعبة، وكل واد يمثل خطا ويمثل شهوة ويمثل هما مع ولدك، مع مالك، مع منصبك، مع كرسيك، مع كذا، وإن هناك هما على رأس هذه الهموم. إن جعلته همك جمع الله عليك كل خير، وما حرمك من شيء، وأتتك هذه الأودية تصب فيك، ولم يضيع شيء من رزقك كتبه الله وقدره. وأما إن جعلت همك وديا من هذه الوديان فأنت وهمك، وما إخالك إلا رجلا ستهلك في واد من هذه الأودية. فلان عاش، فلان مات، قال لم يبال الله في أي أوديته هلك. وعن أبي هريرة قال ولا أعلم إلى قد رفع، يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. فالجزاء من جنس العمل، فمن وحد الله في العبادة لم يبتلى بعبودية غيره، ومن ترك عبادته وانشغل بعبادة غيره ابتلاه الله عز وجل بعبوديته، ليجعل المرأة، ليجعل المال، ليجعل كذا، كل هذا يجعله مقصرة، سيكون إلها له من دون الله. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكث، لكن من عبد الله سبحانه وتعالى وتفرغ لعبادته سبحانه وتعالى جمع الله عز وجل عليه همه وجعله معبوده ومقصده. طيب علينا نتوقف عند هذا ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.